قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الجدة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. يعقد مالك رحمه الله هذا الباب. لم يوجد توريث لجدة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يعلمه أبو بكر، فجاءت الجدة لأبي بكر وقالت: اعطيني حق. قال: والله لا أعلم لك فريضة في كتاب الله. الفريضة جت للأم، والفريضة للأم إيش؟ السدس. طب الأم قد تأخذ الثلث إذا لم يوجد فإيش؟ فرع وارث ولا جمع من الإخوة. فالصديق رضي الله تعالى عنه قال: لم أجد لك فريضة في كتاب الله ولم أعلم. شوف فرق، لم أجد لأن الكتاب موجود ومحدود، نصوص معروفة، والسنة غير محصورة. قد يوجد ولم أعلم، ما قالش لم أجد لك في سنة، قال لا لم أعلم. أما في الكتاب قال لم أجد لك، لأنه كتاب مقروء مفتوح معروض للجميع، فلم يوجد للجدة فريضة، بقيت السنة. قال: حد علمي لا أعلم، وسأسأل الناس. وهنا أيها الإخوة، كما تقدم لنا في المراسلة بين معاوية رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لما أشكل على معاوية قضية الجد مع الإخوة، ماذا فعل؟ كتب إلى زيد، وأجابه زيد بأنه لم يكن يحكم فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وكتب له ما هو موجود وحد علمه. وهنا الصديق رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه رسول الله: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بها أبو بكر. وها هو يتوقف في حكم عرض عليه عمليا، جاءت الجدة تسأل ميراثها، فبدأ وهو المنهج الصحيح، بدأ بكتاب الله. ماذا للجدة في كتاب الله؟ لا يوجد لها شيء. ماذا كن بعد ذلك؟ اجتهد رأيي؟ لا، بقيت سنة رسول الله. حد علمي لا أعلم، ولكن أقف عند لا أعلم، لا أسأل الناس. وهكذا كما جاء في حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: بما تقضي يا معاذ؟ قال إيش؟ بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تجد. هنا يأتي الاجتهاد، والاجتهاد باب مفتوح إلى ما يشاء الله. فهنا الصديق رضي الله تعالى عنه بدأ أولا في إجابته بأن استعرض كتاب الله فلم يجد، فانتقل إلى السنة وليس عنده فيها علم، فاستمهل السائل حتى يسأل الناس. وهذا هو المنهج العلمي الصحيح. بعد ما سأل الناس إشكت النتيجة، جاءه المغيرة بن شعبة وقال: عندي علم. وهنا إخوان، الخليفة الراشد أبي بكر استمهل ليسأل، فلو لم يجد جوابا من المغيرة كان تحتم عليه ايش؟ الاجتهاد والمشورة، كما وقع لأمير المؤمنين عمر حينما ذهب بالجيش إلى الشام عام عمواس. فلما وصل عمواس قبل أن يصل إلى الشام لقيه أمراء الجند فقالوا يا أمير المؤمنين لقد نزل الطاعون بأرض الشام. فوقف عمر ماذا يفعل؟ ليس عنده في كتاب الله نص على الطاعون ماذا يفعل تعامل معه، ولم يعلم من سنة رسول الله شيء يتعامل به مع الطاعون. فقال لابن عباس اجمع لي مشيخة المهاجرين، فجاءوا فتشاور معهم ما تقولون نقدم ولا نحجم ونرجع. فاختلفوا عليه، منهم من قال تقدم انت متوكل على الله خرجت لأمر لا ترجع، منهم من قال لا لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة هذا يعني يضيع عليك المسلمين ارجع وبعدين ترجع لهم مرة اخرى. لما اختلف قال قوموا عني ادعوا لي مشيخة الانصار. جاءوا مشيخة الانصار عرض عليهم الامر، ايضا اختلفوا عليه، منهم من قال اذهب ومنهم من قال ارجع. قال قوموا عني ادعوا لي مشيخة قريش. فجاءت مشيخة قريش فما اختلف عليه واحد منهم واجمعوا على ان يرجع. قالوا معك اصحاب رسول الله او بقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى ان تقدمهم على الطاعون. فقال نادى في القوم اني مصبح على ظهر، يعني راجع، اعلنها بعد ايش؟ مشاورة عدة مرات على عدة مستويات، ما هو بس استشار واحد ولا ده مشيخة ومشيخة ومشيخة، يعني ثلاث مجالس استشارية يستشيرها عمر. ولما اجتهد واستقر رأيه بعد هذا الاجتهاد، ما هو مجرد استشارة واحد ولا اثنين ولا مجموعة ولا اثنين، لا، اقصى ما يمكن يستقصيه انسان، وقرر رأيه. فاذا بابن عوف يأتي وسمع بما كان، قال عندي علم في ذلك، تعال وش عندك اخبرنا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون بارض فلا تدخلوها عليه، واذا نزل بكم في ارض فلا تخرجوا منها فرارا عنه. فكبر عمر رضي الله تعالى عنه وقال الحمد لله على ما هداه الله باجتهاده الى ايش؟ موافقة السنة النبوية الشريفة. فابو عبيدة كان يقول اتفر من قضاء فرارا من قضاء الله يا امير المؤمنين؟ قالوا ان غيرك قالها، نفر من قضاء الله الى قضاء الله، واحنا اذا رجعنا من الطاعون خرجنا عن قضاء الله، لقضاء الله رجعنا. أرأيت لو أن لك إبلا ونزلت واديا إحدى جانبيه مخصبا والآخر مجدبا، فنزلت في المجدب ورأيت في أليس بقضاء الله؟ قال بلى. ولو كنت نزلت في الخصب ورأيت في أليس بقضاء الله؟ قال بلى. قال كذلك إن رحنا فبقضاء الله وإن رجعنا فبقضاء الله. الذي يهمنا إيش؟ اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه في تلك المسألة واستشارة الحاضرين حتى وصل باجتهاده إلى قرار اتخذه، وجاء النص في ذلك موافقا لما وصل إليه. ها هو الصديق رضي الله تعالى عنه سئل عن ميراث الجدة فإذا به يستعرض كتاب الله فلم يجد لها فيه شيء. بقيت السنة وهي المصدر الثاني بعد كتاب الله، وهي التي تشرح المجمل في كتاب الله، والواجب على كل مسلم أن يقف عندها عملا بقوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء واستشار وسأل، فجاءه من يخبره عن رسول الله أنه إيش؟ أعطى الجدة السدس. حينئذ أصبح عند أبي بكر إيش؟ علم من السنة بأن للجدة السدس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نزلها منزلة مين؟ الأم، فأعطاها السدس. استقر عند أبي بكر أن للجدة السدس فأعطاها. نعم. لما جاء المغيرة، شوف التثبت يا إخوان، أبو بكر لم يجد في كتاب الله حكما للجد، وقال أسأل، فجاءه المغيرة صحابي وقال نعم حضرت وسمعت رسول الله أعطاها السدس. من تحري أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما قالش خلاص خدي، هل معك غيرك؟ يعني في غيرك سمع من رسول الله؟ وهل هذا طعن في المغيرة ولا زيادة تثبت وإيش وتقوية للحكم؟ بإجماع المسلمين لو صحابي واحد روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل هذا الحديث ولا نفتش عن حال هذا الصحابي، لأنهم كلهم عدود. ولذا عندنا ومرسل منه الصحابي سقط، المرسل إذا عرفنا أن الذي سقط منه هو الصحابي لا نقول الحديث ضعيف، كوننا لا نعلم من هو صحابي هذا الحديث لا يضر عندنا، لأن مجموعة الصحابة كلهم عدول فلا يضرنا جهالة اسمه أو شخصه. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه طلب من المغيرة من يكون معه، وعمر حذى حذوه. لما جاء رجل على إلى عمر رضي الله تعالى عنه وسلم وسلم وسلم فلم يرد عليه أحد، فجاء راجع فلحظه عمر وهو راجع فقال جيبوه. قال جئت ورجعت، لماذا جئت ولماذا رجعت؟ قال جئت لحاجتي فسلمت مرة واثنين وثلاثة فلم ترد علي فرجع. قال ليش رجعت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، إذا جاء أحدكم فليسلم فليستأذن، فإن لم يؤذن له فليرجع. قال سمعت رسول؟ قال نعم. قال معك غيرك؟ والله إن لم تأتني بمن معك على هذا لكذا وكذا. فرجع إلى أبي مسعود، نعم، الى المجلس في المسجد النبوي وهو يبكي. قال ما بالك؟ قال عمر يضرب الناس على حديث رسول الله، اقول له كذا وكذا وكذا، يقول هل معك احد؟ فقال حد والله لا يقومن معك الا اصغرنا سنا. فقام شخص وهو اصغر الحاضرين الذين سمعوا هذا من رسول الله وذهب الى عمر، فجاء عمر اليهم في المجلس قال والله ما اتهمته على حديث رسول الله، انا عارف وما اتهمته، ولكن خشيت ان يطول بالناس الزمن فيطرأ للانسان حاجة فيقول قال رسول الله. خشيت من وضع الحديث، ما هو عليكم انتم في اللي يجوا بعدين، يجي في مأزق ويقول لا هذا قال رسول الله كذا، من معك على ان قال رسول الله؟ ولذا كان قول عمر وقبله أبو بكر رضي الله تعالى عنهما مبدأ لوضع مصطلح الحديث وهو التثبت في الرواية، وقبل هذا كتاب الله، لأن في كتاب الله إن جاءكم إيش فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاءكم ثقة فلا حاجة إلى إيش إلى التبين. ولهذا قسموا الرجال إلى عدل مبرز العدالة، وإلى عدل، وإلى مستور الحال، وإلى مجهول، وإلى متهم، وإلى كاذب. كل هذه درجات في رجال السند. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سمع من المغيرة، المغيرة مشهور معروف، صاحب رسول الله في تبوك، صاحب مسح الخفين، وكان خادم رسول الله، ومع ذلك يقول أمعك أحد؟ جيب زيادة. وهل هذا يطعن في عدالة المغيرة؟ لا. الخليل عليه السلام لما سأل ربي أرني كيف أو لم تؤمن؟ بلى ولكن يطمئن قلب. إذن طلب اليقين وطلب الثقة والتأكد من خصائص سند الرواية في هذه الأمة. وعلى هذا جاء مع المغيرة من يشهد بذلك. نعم. قام محمد بن مسلمة وقال كما قال، نعم سمعت وحضرت، وكما قال المغيرة سمعت من رسول الله كذلك. يبقى عايز زيادة كمان ولا اكتفينا بهذا؟ يكتفي بهذا وأعطى الجدة السدس. نعم. انتهى وقت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأعطى الجدة الأولى السدس. يقول مالك رحمه الله: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا كان موقف عمر لما جاءت الجدة؟ قال: لم أجد لك في كتاب الله شيء، وليس لك في سنة رسول الله لك شيء، وإنما القضاء الذي قضي أي من قبله قضاه رسول الله وأمضاه أبو بكر لغيرك، والأولى التي جاءت لأبي بكر الجدة أم الأم، والأخرى التي جاءت لعمر هي الجدة أم الأب. ثم قال عمر: ما أنا بزائد في الفرائض شيء، إنما هو السدس بينكما، فإن انفردت إحداكما به أخذته، وإن اشتركتما فهو بينكما. إلى هنا أصل أصيل في توريث الجدات، وأجمعوا على أن الجدة لا ترث عند وجود الأم، وصور وجود الجدات عند الجميع جدتان متفق عليهما بالميراث، وجدة متفق عليها بعدم الميراث، وما عدا ذلك فهو محل اختلاف. أما الجدتان المتفق على توريثهما فهما أم الأم وأم الأب، والمتفق على عدم توريثها هي أم أبي الأم. وعلى هذا الجدات طبقة أولى، أم الأم وأم الأب، وهاتان الجدتان وارثتان بإجماع. إذا نزلنا إلى الطبقة التي بعدها أو صعدنا إلى أعلى، فأم الأم لها أم ولها أب، وأم الأب لها أم ولها أب، وهكذا بالتسلسل. فأم الأم وأمهاتها خط مستقيم في الميراث، فالجدة أم الأم، والجدة أم أم الأم، والجدة أم أم أم الأم، كل هذا الخط خط ميراث. الجدة أم الأب، وأمها وأم أمها أم الأب وأم أم أم أم الأب، ماشية في طريق الإناث إلى الأب. هذه مجمع على توريثها. اذا الجدة ام الام وامهاتها الى حواء، والجدة ام الاب وامهاتها الى حواء، تسمى جدة. جدة ام الام وامهاتها، وجدة ام الاب وامهاتها. وهذه الجدة رقم واحد في الطرفين، اي الطبقة الاولى في الجدات. إذا نزلنا طبقة، أم الأم هي الجدة الدرجة الثانية، وأم أم الأب هي جدة أيضا إيش؟ درجة ثانية من خط الأم، تعتبر المرتبة الثانية، ومن جهة الأب تعتبر المرتبة إيش؟ الثانية. ورثات ولا لا؟ نعم ورثات. إذا جئنا من جهة أم أبي الأم، أم وأبي الأم جدة، أبو الأم جد، يقابله أمه تكون جدة، حتكون في الدرجة الإيش؟ الثانية. فأصبحت أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأم وإيش أم أب الأم. اجتمعوا الثلاثة في مستوى واحد ولا لا؟ اجتمع ثلاث جدات في مرتبة واحدة وهي الجدة الثانية. الجدة الثانية من جهة الأم، والجدة الثانية أم الأب، والجدة الثالثة أم أب الأم. باتفاق أن الجدة الثالثة أم أب الأم هي الجدة الفاسدة التي لا ترث. إذا نزلنا درجة بعد هذا، أم أم الأم وأم أم أم الأب، أبو الأب يكون إيش؟ جد لأبيه. أم جد الأب جدة ولا لا؟ أم جد الأب ماذا تكون للميت؟ جدة لمين؟ جدة لأبيه، مش جدته هو، جدة أبيه. جدة أبيه ترث أو لا ترث؟ احنا عرفنا بأن جدة أمه جدته أم أمه، هذه مرتبة أولى. جدته جدة أمه اللي هي أم أم أمه ترث ولا لا؟ وإذا نزلنا معها ترث. من جهة الأب، أم الأب جدته لأبيه، أمها اللي هي جدة أبيه جدته ولا لا؟ هذه ترث باتفاق. الجدة التي هي أم أب الإيش؟ أم أب الأب جدة الأب ترث أم لا؟ ها؟ احنا قلنا أم الأم وطريقها وأم الأب وطريقها متفق عليهما. جدة الميت أو جدة أب الميت، ما هو جدته هو؟ جدته أم أبيه وأمهاتها خط متواصل في الميراث، ولكن جدة أبيه بمعنى إيش؟ أم أب أب الأب. أم إيش؟ أم أب الأب، أم جد الميت. هذه قسم ثالث، هل ترث أم لا؟ لسه ما انطرحت القسمة. لا ما اتضح. إذن الميت أمه وأبوه، أمه هذه أمهاتها، هذا خط إيش؟ الجدة للأم مع أمهاتها الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى ما تمشي. الأب هنا أم الأب تكون جدة مين؟ الميت. وأمهاتها هذا خط متسلسل في الميراث. إذن الجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأمهاتهما هذا خط إيش؟ خط مستقيم في الميراث. إذا جئنا إلى الأب هنا، احنا قلنا الأب من هذه له أمه وأمهاتها، هذا خط ميراث. له أبوه ولا لا؟ أبو أب الميت يكون إيش؟ جده، جده لأبيه ولا لا؟ جد الميت لأبيه. أمه تصير بالنسبة للميت إيش؟ جدة. لكن جدته هو ولا جدة أبيه؟ جدة أبيه. هذه فيها خلاف. طيب لو نزلنا أيضا تحت شوي، جد أبيه له أم وله إيش؟ وله أب. يبقى جد جد أبيه، أم جد جد أبيه، تبقى جدة ولا لا؟ ولكن جدته هو؟ لا. جدة أبيه؟ لا. جدة الجد ماشية في خط الجدات ولا لا؟ ماشية. هل ترث؟ لا تقول فيها أخلاء. إذا الجدة أم الأم وخطها وأمهاتها، كل هذا طريق إيش؟ ميراث. والجدة أم الأب وأمهاتها، هذا أيضا طريق إيش؟ ميراث. لكن الجدة جدة الأب، أم أب الأب، أصبح بينها بالميت كم واحد؟ اثنين، الاب وايش؟ وابو، فهي جدة الاب. هذا الخط وما بعده في التسلسل موضع الخلاف. فمالك رحمه الله يورث الجدة من جهة الام مهما نزلت، فام الام وامهاتها بالتسلسل هذا خط ميراث. من وجد في هذا الخط فهو يستحق الميراث. والجدة أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث، أيضا هذه إيش؟ يورثها مالك، ويورث جدتين، أم الأم وخطها وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها. أظن هذا ثابت الآن. إذا نزلنا إلى جدة أب الميت، هي جدة من جهة الأبوة، ولكن هل هي هي مباشرة للميت أم أبيه، ولا جدة أبيه؟ جدة أبيه. بعدت شوي. أحمد رحمه الله يورثها، يورث مين؟ تعتبر جدة ثالثة الآن، جدة أب الميت، جدة أب إيش؟ الميت. إذا نزلنا خطوة أخرى، جدة جد الميت، جدة ولا لا؟ جدة. من يورثها؟ أحمد يقف عند الثلاثة، فمالك يورث جدتين فقط، وأحمد يزيد واحدة وهي جدة الأب، وما عدا ذلك من ترتيب الجدات بالنزول مع الآباء وأباء الآباء وأجداد أجداد الآباء. الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله يورثان كل جدة تدلي بوارث. أبو حنيفة والشافعي يورثون إيش؟ كل جدة تصل إلى الميت بوارث. إذا ما في حصر عندهما. لكن وأي إنسان حيترك جد الجد الجد الجد أبيه؟ وفعل هذا. لكن من باب تفصيل الجدات من حيث الميراث وعدمه. وجهة نظر مالك في الاقتصار على الجدتين فقط ما هي؟ هنا يقول أن الجدة الأولى أو الجدة أتت أبا بكر تسأله ميراثها، أيا كانت الجدة من شغل، ولكن بحسب الرواية عن ابن وهب بأنها الجدة أم الأم، وقالوا إن الجدة أم الأم هي الأصل لأنها تحل محل أمها، فميراث الجدات نيابة عن الأم، ولذا لو وجدت الأم فلا ميراث للجدة. فجاءت أم الأم تطلب ميراثها، فأخبرها أبو بكر لا يوجد لها في كتاب الله ولا يعلم في سنة رسول الله، وسيسأل الناس، وسأل، فقيل له إن رسول الله أعطى الجدة السدس فأعطاها، ثم جاءت إيش؟ ما قالش الثانية، قال ثم جاءت الجدة الأخرى. لاحظوا دقة اللفظ، ثم جاءت جدة أخرى، ولا الجدة الأخرى؟ الجدة الأخرى. في هذا التركيب يقول الباجي تعريف الجدة، جاءت الجدة ووصفها بالأخرى، معناها أن تلك هي الأولى وهذه هي الأخرى، معناها أنهما جدتان فقط، ما قالش وجاءت جدة أخرى، يبقى فيه جدة أخرى وأخرى كمان، لا. فقال لها عمر مقالتك، ثم قال ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، إنما هو السدس، وإنما القضاء الذي قضي به لغيرك، وما أنا زائد في الفرائض شيئا، إنه السدس. إيش؟ فإن اجتمعتن، ولا اجتمعتما؟ فإن اجتمعتما، تما مثنى، فهو إيش؟ بينكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. فكل هذه الضمائر التي نطق بها عمر رضي الله تعالى عنه ضمائر جمع ولا ضمائر تثنية؟ تثنية. إذا عمر يورث كم جدة؟ ثنتين فقط. هكذا يقول الباجي بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة عبر هذا الذي روى جاءت الجدة الأخرى معناها أولى وأخرى ما بعدها شيء، وقال لها عمر مقالته، ثم قال إنه السدس بينكما، ما قالش بين الجدات، ما قالش بينكن يا الجدات، قال بينكما، ثم قال فإن اجتمعت الجدات ولا فإن اجتمعتما، فإن اجتمعتما فهو بينكن، لا بينكما. وعلى هذا أخذ مالك رحمه الله من كلام عمر بأن لا ميراث إلا لجدتين فقط، ثم عقب على ذلك بأنه لم يفرض إلا لجدتين من أول الإسلام إلى اليوم، وسيأتي التنبيه على من قال ذلك أيضا. إذن مالك من يورث؟ جدتين فقط، أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وإيش؟ وأمهاتها. أخذ من كلام مين؟ من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. من اللي زاد عن الاثنين؟ احمد رحمه الله. وابن قدامة في المغني يذكر عن احمد رواية اخرى بانه لا يورث الا اثنتين، لكن المذهب على انه ايش؟ ثلاث. وصاحب العذب الفائض في شرح الفرائض انما يرجح الرواية الاولى التي فيها توريث ثلاث جدات. اذا احمد عنه ايش؟ روايتان، رواية بأنه يورث ثلاث جدات، ورواية بأنه لا يورث إلا إيش؟ إلا جدتين. بقينا في الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله ما حصروا، قالوا ما دام الميراث ميراث الجدة فكل من انطلق عليها اسم جدة وأدلت بوارث فهي وارثة، لأن من أدلى بالوارث فهو وارث، فيورثون كل من وجد من الجدات إلا التي أدلت بغير وارث وهي أم أبي الأم، أي تلك الجدة التي يسمونها الجدة ليش؟ الفاسدة. يبقى كم خط في الجدات وارث المتفق عليه؟ ها خطاني، ها من هما؟ اصبر، أي الخطوط للجدات وارث؟ ورا شوية هناك، ها نعم، أم الأم وأم الأب وأمهاتهم. جميل أحسنت، أم الأم وأم الأب وإيش؟ وأمهاتهما. طيب الخط الفاسد المنقطع من؟ ها من هنا، أم أبي الإيش؟ الأم. تمام، يعني ام جدك لامك، ام الايش؟ ام الجدة، ام الجدة لام. يبقى انتهينا من هذه الخطوط. الخط المختلف فيه ايش؟ ما كان من جهة الابوة من بعد اب الميت، ما كان من جهة ايش؟ الابوة بعد اب الميت، يعني ام جد الميت ومن بعده من الاجداد، أمهات أجداد الميت الممتدين بعد جده الأقرب. هذه موضع إيش؟ موضع خلاف. أحمد يأخذ واحدة وإيش؟ والشافع أبو حنيفة إيش؟ يمشي مع الجميع. إلى هنا عرفنا من يرث من الجدات.